من العصبة بالنسب ومن العصبة بالسبب؟ من هو العصبة بالسبب؟ في عصبة بالسبب، نعم، وهم المعتق ولو، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.